بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا سائل يسأل، وخلاصة سؤاله: هل مرتبة الصدوق يحتج بها أو لا يحتج بها في الأحاديث؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق أن مرتبة الصدوق يحتج بها، أن الصدوق يحتج به، والأصل في من قيل عنه صدوق أنه نعم لا يصل إلى مرتبة الثقة، ولكن يكون دون الثقة، ولكنه يحتج بحديثه. وأحيانا تطلق كلمة الصدوق أو لفظة الصدوق ويراد بها التوثيق، كما سوف يأتي بمشيئة الله، بل قد يراد بها أكثر من ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. فأول هذه الأدلة هو فيما يتعلق بهذه اللفظة، فهذه اللفظة لا تفيد التضعيف، بل فيها الثناء على من قيلت في حقه، وبالتالي كيف لا يحتج بحديث صاحبها؟ ولذا الحفاظ يقولون صدوق ربما وهم، أو بعض النقاد يقول صدوق ربما وهم، أو صدوق له أوهام. فهذا يفيد أن هذا الراوي الأصل في حديثه الاستقامة، ولكن أحيانا قد يهم، وإلا فإن الأصل في حديثه الاستقامة، وبالتالي لا يخرج عن ذلك إلا بدليل إذا ثبت أنه قد وهم في هذا الحديث أو تفرد. نعم، الدليل الثالث أن الحفاظ لم يزالوا على تصحيح وتحسين حديث من قيل، أو حديث الراوي الذي قيل عنه صدوق. فلا يخفى كما ذكر السائل أن في الصحيحين جمع من الرواة قد خرج لهم صاحب الصحيح في صحيحيهما، ولا يخفى أن صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ففيها جمع من الرواة ممن وصفوا بأنهم وصفوا أو أطلق عليهم كل واحد منهم صدوق، فقد احتج بهم صاحب الصحيح، وهكذا أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع يصحح لمن قيلت في حقه، وهكذا أيضا أبو بكر بن خزيمة، وهكذا أبو حاتم بن حبان البستي وغيرهم، بل لا أعلم أن أحدا يرد الحديث من النقاد والحفاظ، يرد الحديث لأن الراوي صدوق. نعم، عند التفرد قد يرد، بل حتى الثقة قد يرد حديثه على تفصيل في ذلك، لكن على الإطلاق لا. نعم، أيضا من الأدلة على أن مرتبة صدوق يحتج بحديث صاحبها أن أبا حاتم، والذي جاء السؤال عنه، أو بالأحرى جاء السؤال عن ما ذكره عن ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم فيما ذكره في مقدمة الجرح والتعديل، هو من المعلوم أن عبد الرحمن بن أبي حاتم ذكر في موضعين مراتب الرواة، مرتبة أو عفوا موضع أوجب إشكالا، وهو فيما يتعلق بالصدوق، وأنه يعتبر وأنه ينظر في حديثه، نعم، ويسبر، نعم. والمرتبة الثانية لا، ليس فيها هذا، عفوا، والموضع الثاني ليس فيه هذا الإشكال. عبد الرحمن بن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال عن جمع من الثقات، بل من الحفاظ، قال عنهم، عن كل واحد منهم، بأنه صدوق. قال ذلك عن الإمام الشافعي، وقال ذلك عن الإمام مسلم بن الحجاج، وقال ذلك فيما أظن عن أبي حفص الفلاس عمرو بن علي، وهو من كبار الحفاظ، حتى أن بعضهم قد قدمه على علي بن المديني. فهل هؤلاء الأئمة لا يحتج بهم عند أبي حاتم الرازي؟ هذا ليس بصحيح. أيضا من الأدلة أن يحيى بن معين قد سئل عن راوي فقال لا بأس به، فقيل لماذا لا توثقه؟ قال قد وثقته، فاستعمل لا بأس به، وهي قد تكون دون من قيل عنه صدوق، فقال قد وثقته. فأحيانا يطلقون الصدوق ويريدون به الثقة أو أكثر، كما تقدم في بعض الأمثلة التي أطلقها أبو حاتم الرازي، أو بعض الأحكام التي حكم بها أبو حاتم الرازي على أناس من كبار الحفاظ. ولذا تجد بعض الرواة أنه لا يستعمل غالبا إلا هذه اللفظة صدوق، يستعملها إذا كان الراوي عنده يحتج به ومن الثقات الذين يقبل حديثهم. نعم، فلا شك أن التطبيق العملي يفسر مقدار هذه اللفظة، أو درجة هذه اللفظة، ومرتبة هذه اللفظة. فالتطبيق العملي أنهم أحيانا يصححون وأحيانا يحسنون لمن قيل عنه ذلك. نعم، بل في بعض الأحيان يقوون حديث الراوي وهو يعني دون هذه المرتبة، يعني كما تقدم مثلا أحيانا يقال لا بأس به قد تكون دون مرتبة الصدوق، أو أحيانا يقال كما تقدم صدوق له أوهام. فلا شك أن الصدوق الذي لم يصب بالوهم يعني هو فوق ذلك. نعم، فالتطبيق العملي، الممارسة العملية لا شك تبين ذلك وتشرح هذه المرتبة. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق.